ألو لأهل الهوى يا ما فيه قلوب مجاري بحبك انتي يا غالية انتي يا امي انتي انا حسب كل جريح الام ما الام يا مقصر في حق الام لها فضل ومعزة يعرفهم يتيم الأم لها فضل ومعزة يعرفهم يتيم الأم ده كل غالي غالي وعزيز ده كل غالي وعزيز وصفوه بكلمة أم الفتحة أم الكتاب الفتحة أم الكتاب الفتحة أم الكتاب أكرم وأعظم أم ومكة أم القرى ومكة أم القرى أشرف وأطهر أم ومصر أم البلاد ومصر أم البلاد والدنيا أجمل أم لو في سجود للبشر لسجد أنا للأم حضنت بشوقي وحنين وقبل عليك بتشوفني بقلبك ياما شفتيني يا اول حب واحلى حب يا اول حب واحلى حب واغلى حب يا اول حب واحلى حب واعز حب واغلى حب يا اول حب صادفني حضنت بشوقي وحنين وقبل عليك ما تشوفني بقلبك ياما شفتيني ويا ما سهرتي وتعبتي وحبيتي وحبيتي ويا ما سهرتي وتعبتي وحبيتي وحبيتي وداوتي وصبتي جروح القلب بالصمه وداوتي وصبتي جروح القلب بالصمه يا نور بدنا وبركتنا يا نور بدنا وبركتنا إلهي يكرمك. Thank you.

تكبر يا ظالم تسقيك من غمك لا لا لا لا لا لا لا لا ولما تكبر يا ظالم تسقيك من غمك مين اللي قال الخير يبقى جزاء سأل الصحاب النبي من أحق بصحبتي قال النبي أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك اوعى عن أمك أرضى المولى من أمك الجنة ويا أمك هي اللي شايلة همك وحبك حزني والآية ادعي